الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا إن كان أثر المعلق حقيقيا فليس بتميمة، وإن كان خياليا فهو تميمة. إن كان أثر المعلق خياليا واقعيا فليس بتميمة، وإن كان خياليا فرضيا فهو تميمة. فليس كل شيء يعلقه الإنسان على جسده أو في بيته أو في سيارته أو على دابته يعتبر تميمة، إلا إذا اعتقد فيه أنه يجلب خيرا أو يدفع شرا، وكان في حقيقة الأمر لا أثر له، وإنما معلقه هو الذي فرض هذا الأثر من عند نفسه، كمن يعلق خيطا لاتقاء الحمى، أو يعلق تعويذة لدفع العين أو السحر أو أذى الجن. فلبس النظارة ليس بتميمة لأن أثرها حقيقي، وقلادة المرأة ليست بتميمة لأن أثرها حقيقي وهو التجمل.